جيت الروح جتني بالوصال لما جيت الروح جتني بالوصال لما جيت الروح جتني بالوصال الفؤاد مجروح وما له احتمال الفؤاد مجروح وما له احتمال الفؤاد مجروح وما له احتمال يا بدري في شرق صادق يا بدري في شرق صادق شد لي يا بدري في شرق صادق شد لي يا بدري في شرق صادق أنت تدري أنت تدري أنت تدري أن حالي حال أنت تدري أن حالي حال أنت تدري أن حالي حال أنت تدري صلوا على النبي.